بسم الله الرحمن الرحيم. تدرسنا بالأمس باب فروض الوضوء صفته، فما حكم غسل الوجه هبندا؟ أنا فرض أيوة صحيح، حده طولا أنت. طيب حكم المضمضة والاستنشاق، المذهب أنهما واجبان. أيوة دليل أيوة سنت. طيب عبد الله، القول الثاني هنا سنة، الدليل ايش؟ طيب الدليل يأمر بهما. ايوه طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والترتيب حكمه ركن من أركان الوضوء، الدليل أحسنت الموالاة يا عبد الله. طيب صحيح، والدليل على نسق واحد. صحيح أحسنت، دليل ثاني صحيح. إذا نوى غسلا مسنونا ناسيا الواجب، ناسيا الواجب يجزئ. لماذا؟ أيوة أيوة طيب العكس يجي. طيب أنس، ما هو أقوى دليل القائلين بأنه إذا جمع بين نية غسل الجمعة والجنابة أجزأ؟ روي إيش؟ أحسنت، روي عن ابن عمر صحيح لا منافع. طيب وإذا توضأ ناوي التجديد ناسيا الحدث، المذهب المذهب يجزئ. نعم والثاني نعم، وهو لم ينوي رفع الحدث. Thank you. الخفيف. حسنت. طيب اللي بجوارك. ايوه. وحكمه يجب غسله وما تحته. والكثيف. ايوه. غسل ظاهره. طيب اخيرا غسل ما استرسل من اللحيه حكمه. ما استرسل من اللحيه. طيب والقول الثاني. تكرم باسمك عمر. اي تفضل. ايوه تحصل به المواجهه صحيح لانه صحيح ولأنه خارج محل الفرض. أحسنت. اقرأ. مش مشكلة ليش هو طيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. فأدنى المؤلف أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، وأنه لا يشرع فيه التكرار ولا التثليث، بل يمسح مرة واحدة.